لهجم الليل بغيتي لهجم الليل الليل بسقامو وكسمها وكسمها بظلامو وتغوق سف حكامو وتغوق سف حكامو صبر قلبي لليل وتكلي شمعة ومنديل وقاسات حكام صبر قلبي العليل وتكلي شمعة وقنديل لا تخون لا تخضر لا تخون لا تخضر لا تقتل أملي بالبكار خلي حبنا يكبر خلي حبنا يكبر سبولة الطيب وتمار لا تخون لا تغدر لا تقتل أملي في البكار خلي حبنا يكبر خلي حبنا يكبر سبولة الطيب وتتمار خذية ويا خذية وضمني على قلبي